الآن كذلك اصبر اصبر الأنف كذلك. ولهذا الأنف تقصير في الأنف لا يجوز أيضا بالنسبة للصائم، لأنه يصل إلى الحلق بسرعة أكثر من القصرة في العين. وبهذه المناسبة لا بأس أن أذكر، وقد تشعرون بأني أتكلم كأني مسكوب، لكن الحقيقة أنه في التهاب مزمن قديم في أنفي، والآن أنا أعالجه بقطرة من بوصف أحد الأطباء، فوصف لي أن يكون التقطير عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالصورة الثانية، وهو أن يضجع الإنسان على سرير مثلا ويرخي هكذا رأسه أكثر ما يمكن، لأنه في هذه الحالة القطرة لا تنزل إلى الحلق وإنما تبقى في مجاري الأنف فقط. فلا يجوز للصائم أن يستعمل قطرة في الأنف لأنها تدخل إلى الحلق ويغلبه ويدخل إلى الجوف. ومن هنا جاء قوله عليه السلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما كذلك.